يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سبحان الله، كأن القرآن يتنزل الآن بيننا. الجهاد في سبيل الله جهاد راه ثم صحيح عنده برشا معاني، ومن بين الجهاد بالقتال كموضوع آخر، وثم الجهاد أيضا بالمال زاد، وثم الجهاد باللسان. احنا اليوم في أي فترة أساسية اليوم؟ باللسان وبالمال. جهاد بالمال معناها تنصر الإسلام، تشري كتب دينية وتوزعها، تشري مصاهر وتوزعها، تمول إذاعة دينية إن شاء الله ربي يعيننا، تمول قناة دينية تلفزية، مش محتكرين هم أربع قنوات وقاعدين يتمسخروا علينا كما يحبوا ويجيبوا اللي يحبوا وما يجيبوش اللي يحبوا. إن شاء الله قاعدين نستهدف، قاعدين ثم اجتهادات الآن ربي سهل باش نحكوا إن شاء الله قناة دينية في الشاخص على الأقل إذاعة إن شاء الله وربي يعيننا نتوزر. لكن خايفين من بعض الناس بصراحة اللي يجي يمولونا وبعض يعملونا مشاكل كما الآخر جاب من قال للجامع قال سكت على الجامع جاء عيط عليه من قال له كيفاش من قال سكت يعيط على قدام العباد قال له قداش نرى فيها وما نكونش لاهين للجامع معناها و... الإمام مسكين تغش شوية قال له تعمل فيه هذا من قال هذا روح طبعا مش الناس الكل عاملين هكا لما ثم كل ما هو واحد ولا هذا بالله هذه مشكله احنا نصلح هذاك مش نعمل قناه يجيش واحد يقول لك يا خويا كان عامل تبرعت فيها ساهمت ب 5000 نحب البي بي جي يعمل حتى هو برنامج ديني مثلا ولا ولدي والمشاكل موجوده كيما بعض الشباب معناها تلقى واحد قال يا خويا انا عندي قريبي وهو كذا هذا عندي اخويا كانوا بكفة تفضل معنا قال لهم هو يتعلم في الجامعة يتعلم حكم الله قالوا احنا احنا مش نعبه هو كان يتعلم في روسنا احنا مش خلينا نعبه في الجامعة يمكن تو ضيع ونخرج من الدين ونبطل الصلاة في الاخير كان يتعلم فينا هو يتعلم في دارنا يتعلم يجي يعمل خطبة فان شاء الله ما عندناش ناس هذوما اما موجود معنا شوية شوية ان شاء الله ما يكثروش لو احنا نقول هذيك نتيجة الاستبداد ونتيجة القرار ان شاء الله ينقص وبدل الاخلاص لله رب يجعلنا مخلصين لوجهه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ايش معنى لومة لائم؟ العباد اللي تلوم توا ولاو برشا. دي تلوم ثم الناس ما يعرفوا حتى كان امام الجمعه عمل الخطبه بالعربيه. شيء خايف انا كل الجامعه احنا شو يتكلم فيها بالعربيه؟ بدل الجمعه اللي بعدها عمل بالعاميه. قالوا شو هذا هذا المنطقة نتاع الجامع بألفاظ صوفية فوق المنبر وإلى آخره وطاقة كيس يا أخي فرغوا أنا الجمعة اللي بعد عملنا شوية عربية شوية عامية أي قالوا طب تروح السيدة هذايا ترى هو شاف ما فهمناش لو يحكي بالعربية ولا بالعامية ثم ناس ما يعرفوا حتى كيف نقل أشوف يا أخي أنا هل أنتم الناس طيبين الحمد لله حاضرين نبلغوا للناس يجينا النقل يجينا الناس راهي فتت من نقد يوم قلت في الايمان تمشي يا صاحبي تمشي له محبب على رايك قلت له ما احلى ما هو ما يفتش ما يقولش يقلق غير هذا جيت تحكي انت في الجامع ليه؟ انه الجامع انا قبل كده عملت خطبه على العلمانيه وقت عملت خطاب موحد يعني اغلب الايام عملنا على العلمانيه بعد ما عملت الخطبه قام واحد مع مسلمنا وناس خارج الجامع قام واحد متعشش على حاجه خطيره ياسر وقعت الجامع يسالوه على العلمانيين وعلى اللائقين وعلى الملحدين كيفاش الامام قرا بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه معناها هذه مشكلته هو قلت الخطبه كامله تحكي على اعداء الاسلام يحبوا جثته الاسلام البلاد وهي مشكلته الامام قرا بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت في الجامع هذا في درس من الدروس واحد صلى وراء امام يطول شويه في السجن دوب سلف مشاهد جيد وعيط عليه في المحراب قد الناس قالوا نحسب لك 13 مرة قول سبحان ربي الأعلى يعني مش ده يعني ليه تبدي هي سيدة ونسل في ربي وناس تتقرب الله واحد وهذه واحدة هذه اثنين هذه ثلاثة اللي نوصل 13 ولم يجب السلام معك يتسلموا يقول لك لا هذا زاد حكيت شيء متوسط ما بين جماعة الجامعة يعني عارفوا على المؤذن وعلى الإمام والناس اللي تتحرك معنا في الجامعة. قلت وحبيت نتهاوش قلت لهم راهو الناس مسمى أعداء قاعدين يتربصوا بالإسلام ويحبوا يقلدوا الإسلام زي هذي ويحبوا يرجعونا معناها كيما أوروبا وكذا. قال لي لا لا هذي ما تساوي حتى شيء مشاكل قدام المؤذن بتاعنا. تقول لهم ثم وجماعتكم كله كانت تحمل خريطة كاملة قلت لي مش يخلق البلاد كاملة. يقول لك لك راهو الإسلام في خطر لك تقول المؤذن ولا النقيب ولا الآخر ولا ناس الشيطان يزين لها مشكلتها الشخصية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود الآية اللي طلبنا منها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ربي يعطيني هذا الفضل. شرحنا سواء الآية طبعا وسعنا وضربنا الأمثلة من خلال الواقع ولا يخافون لومة لائم بعد ما نفهم الدين يجبنا نبلغه خاطر قلت طبعا في خطاب الدين اليوم بعد 60 سنة من الإقصاء للإسلام ومن تغيبة في الجميع في أغلب ميادين الحياة بعض منا قاعد يحب يتكلم عن الإسلام لكن بطريقة اعتذارية كأنه يحب يرد الغرب ويحب يرد المخالفين كانوا مع الناس مهما كانت النية طيبة كله يجب أن نقول الحق ونبين الحق للناس وإحنا رانا الأقوى لأن إحنا أغلب الشعب نحن 99% من الشعب التونسي. صحيح قضية الأقليات قالوا لنا عنها أقليات في تونس من اليهود كعبات يهود وكعبات مسيحيين احنا هل من الإسلام النقصية هم في مجتمعنا؟ لا احنا الإسلام ربي قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين وربي قال لكم دينكم ولدين ومن تاريخنا مش ما يقولوا فيه لو نكلف ولا نكلف من تاريخنا المسلمين وقت دخلوا مصر وفتحوا مصر وجدوا فيه الأقباط اللي هم المسيحيين كانوا يقدروا باش يبيدوهم ويخليوا حتى واحد منهم لكن ما أبدوهمش إلى الآن ما زالوا موجودين لأن ديننا لا ينتشر بالقهر وبالظلم وبفرض الدين على الناس لا إجراء في الدين حرية التدين هذه راي أمر متفق عليه في الإسلام أما مش الأقلية واللي تحكم في الأغلبية ولا يمنعنا من تطبيق الدين الأقلية محترمة ومحفوظة حقوقها وكرامتها في وسط الأغلبية وشعبنا أغلبه مسلم لكن ماهوش مش ما عندوش الحق مش يمنعونا من تطبيق ديننا نحن نريد تطبيق ديننا ولا من حقنا صحيح بالتدرج أيضا راهو بعض يا زلمة بعد التخويف مش يشدوا على خلاص يقولوا الناس الكل مش تطبقوا الشرع 100% وضعنا لا يسمح بذلك سنتدرج في ذلك نطالب بالتدرج في ذلك لكن المبنى احنا سايرين وين ماشيين في الاخر للشرع ماشيين للدين اما ما نبدلوش الدين قولوا احنا كل الدين بتاعنا راهو 10 كيلومتر مثلا اليوم في وضعنا الراهن ما نجمو نعملوا كم كيلومتر نعملوا كيلومتر ونتفهموا ان 9 كيلومتر اخرين ان شاء الله انا قاعدين نهيئوا في رواحنا نبسطوا في العلم نربيوا في الناس نقنعوا في العباد ونحبوهم بالطريقة الطيبة وبالسلم وباللين يمشيوا معنا شبه كيلومتر آخر فيما بعد لكن المهم البوصلة بتاعنا واضحة السنية بتاعنا واضحة قال الله تعالى في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم اللي يمشي مكبا على وجهه يخسر حد أنفه ينجم يضيع الاتجاه بتاعه يخسر جزئيات منه ومنه يبقى روحه ماشي بالعكس واللي ماشي سويين على صراط مستقيم يقول الهدف نتاعي على بعد 10 كيلومتر ايش لازمني نعمل له انا نبدا بشويه اللي هم الخطوه الاولى ستقربني من الهدف مفهوم كلامي ولا يعني اخر او نحب نطبقوا شرع الله ما نقدر نبيعوا نشرع ولا يجوز لنا ان نترك من شرع الله ولو مثقال ذره لكن نطمئن الناس اننا سنتدرج في ذلك لأن من طبق الشرع إلا بتهيئة الظروف المناسبة لذلك ومن الظروف المناسبة لذلك أننا نربي روحنا على الدين ونصلح أخلاقنا ونفهم عقيدتنا ونفهم ديننا ونجتهد ونحاور الآخرين والمخالفين لنا ونفهمهم كما الناس برشا مغرر بهم 60 سنة ويخوفوا فيها من الإسلام 60 سنة عجزنا قديش باش نفهمهم الدين الصحيح لكن المهم هو احنا ماشيين خطوة خطوة نحو هدفنا البعيد ما عندناش الحق باش نقلبوا الدين فهمتوا المعادلة صعبة ولا لا؟ يعني نقول له انا راني ما يجب تحقيقه كبير جدا وما يمكنني تحقيقه اليوم هو قليل هذا كلام معقول ومفهوم اما اذا كان نقول ما يجب ان احققه كبير وانا لا اقدر احققه فقد تخليت عن هدفي في الحياه هذا ايش الكلام هذا؟ لا نقول له شو بده الدين بده الحكايه هذه وبده الحكم له ما عندناش الحق مش بده حتى حكم سواء كان احنا عملنا ولا يجي غيرنا الدين هذا أمانة للدعوة رب يحميها للدين رب يحميه للإسلام رب يحميه وبالتالي احنا علينا أن نثبت على الحق وسينصرنا الله بثباتنا على الحق هذا رأي ضوابط الخطاب الشرعي ضوابط الخطاب الشرعي حتى تنفهم الناس ماذا بينا نقول للمسلمين احنا لو نحب نطبق القرآن كله وكما قلت المسألة السابقة في درس من الدروس قلت رأي كما يشتري الإنسان كتاب يشتري آلة معقدة من متجر ولا من هذا يعطيه معها كتاب دليل إذا كان تتبع التعليمات الموجودة في هذا الكتاب تحافظ على ذلك الجهاز سليما وإذا كان تخالف التعليمات تتعصب الجهاز وأنا ديما كنا نأكد لأن هذه الفقه ثانية مثل هذا إحنا ربي خلقنا وبعثوا معنا كتاب دليل شنو هو؟ القرآن طبقنا التعليمات بتاعه في يقول القرآن معناها السنة بالضرورة لأن تبين ما جاء في القرآن وتفصل فعندما نقول القرآن يعني نقول السنة أيضا أعطانا رب الخير دليل كان تبعنا اللي نعيش السعادة في الدنيا وفي الآخرة وكان ما خالفنا للموجودين سنعيش أشقياء في الدنيا والشقاء الأكبر يوم القيامة والعياذ بالله ثم الناس قالوا خلينا نجرب العلمانيين والعلمانيين 60 سنة جربناها ماذا الشعب يقول لك اللي جرب نجرب معكم خرب كلمكم الله نريد نجربه لأن وصلنا لها المستقى والمشاكل والإجرام والمخدرات والمفاسد والزنا كرمكم الله والعصابات وسوء الأخلاق وقطيعة الرحم ونساء الطلاق اللي تكاد تحصل لا تعد والمشاكل والعرق والمعروف والخيانة والكذب نزيد نشرب من وصلنا إلى هذه الحالة بزيل عندنا حل واحد شنو حل الدين بتاعنا الدين بتاعنا نصول التدرج وبتدرج هذه السرعة قديش مش نمشيه على حسب إخلاصنا وخدمتنا على حسب إخلاصنا لله اللي ينتعنا خاصة وحسب المجهود مش نقوموا به قال سيدنا عمر رضي الله عنه عجبت لأهل الحق وتخاذلهم فيه وعجبت لأهل الباطل وحرصهم عليه أهل الباطل التعديل العظيم كان مدور مرمى كان في البلاد ما يعطيوش ميضة في جامعة لكن حسوا ميزة يبدو يعمل القناة هذه في القناة اللي بعد كان في الإذاعة اللي بعد يكون في الإنترنت وأربع كعبات يدور من كل بقى وهو يتكلم ويرمي في السهام بتاعه وعنده أربع كعبات أخرين معه تأييد داخلي وخارج يظهر في المجتمع بأن القوة عظمى والمصلي كما قلت الساعة ما شاء الله أجل عملينا يبقى على القبض على السلة على الدرجية على المرفع زي رمضان على الفنتلاتور على الدرجنون على المكيف على الزحراتي وانت هو البارد والصحور والماء والقطاط وشلاك يوم انا هو الباب تحلوه وانا هو الباب تسكروه والى اخره سفاسف الامور طبعا هما قاعدين يلقوا في العمق واحنا قاعدين حتى بعض الشباب المفتش يبحث في مسألة معناها دينية معقدة جدا تسمى واحد اسمع أنا قلت قبل اللي راه الدين ماهوش حيض ونفاس ونواقض الوضوء معناها تسمى لا تعدي ولا نكونش درجة تبقى معناها نواقض الوضوء حيض ونفاس تسمى واحد شيء انقذني عن شخص قال يا اخي شبيه تهجم على حيض ونفاس في حتى نفهموه معناها وكان نقعد حياتنا كاملة ما نفهموهمش وبرا كان فهمنا كان حيض ونفاس فيه بركة وهذا منطقة إذا تجد تقنع بين الناس تجد تقنع بين الناس هذا هو الدين أنت قديش من أي حكاية عن حيض ونفاس القرآن قديش من حديث حكاية عن حيض ونفاس القرآن حتى كلمة الفقه سوا الناس تقول لك نحبه فقه وشو عنده فقه هو؟ أكل أربع كلمات بتاع الوضوء والتيمم والغسل والصلاة هذا هو الفقه في رأي السياسة فقه عن فقه السياسة الاقتصاد لو فقه عن فقه الاقتصاد المحاسبة فقه عن فقه المحاسبة الزكاة فقه عن فقه الزكاة الدعوة فقه عن فقه الدعوة المعاملات فقط كل فقه المعاملات وين هن؟ ترى جيب لي واحد شكون ترى نجي نداوي يحكي على الاقتصاد الاسلامي منطلقات شرعيه واقتصاديه معاصره الان قليل جيب لي واحد يحكي على التيمم طريقه التيمم الى اخره تو الناس تقول انا ولا مش ما نحكي قال كل حاجه اعطيها اعطيها حجمه وانا كنت من الناس اللي ضد الوقفه الفقهيه في خطبه الجمعه عمرنا خطبة الجمعة شيء اللي ترى أي خطبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو للصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا أو لعلمائنا الإمام مالك رحمه الله وبقية الأئمة قال لمرأة الخطبة الثانية مش عن وقفة فقهية كما قلت في أول خطبة في الجامعة لكن قلت لهم قال لهم من إمام ولا حقيقة قال لهم اليوم مش هنفيكم على نواقف الوضوء 16 يوم مش نعمل نحفظ الأول وإن شاء الله عندك 15 خطبة نعمل كل مرة نحفظ فلا مش ليه هذا شباب قاعد عم القهاوي وشباب في الانترنت يلعبوا بعقله سمعتوا بعبادة الشياطين ولا عنا شباب في الدار الوطن يعملوا في الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الولي جاي يبكي في مكتب المدير في المعهد اللي يقري فيه تلميذ سمعنا فيه ولا من عبادة الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعامل شروع كفاءة وعامل علامات بو يبكي في مكتب المدير يقول لهم اعملوا فيه اللي تحبوا راهو غلبهم راهو هرب من الدار ويعمل كذا ويعمل في الشيء يشربوا في الدم مع شنو حاجه تو صغيره حاجه نوار نوار في الصفر ومنها راه في احنا مسؤولين عن الزياده يجي في الشارع على سيدنا الرب الدينيه يرفع معنا ايش قاعد يسمع ولا غير ولا غير يجي حتى في الجامعة يسمع يرفع معنا عباد يتعارك في الجامعة كل الفقهاء ما تعرفوش يا ابو الجامعة يتعارك مصلين في بعض ولا ما احترمش الإمام ولا ياخذ فكرة غلط عليه، نكبر ناس احنا من الدين. احنا مسؤولين عليه، نقربوا لهم، نوصلوا لهم الناس تدوم، صغيراتنا، شبابنا ضايع. شوفوا أستاذ بالله قديش معبين الأماكن بتاع الفسق والفجور كرمكم الله. يلزم يتبدل الخطاب الديني في الجامع. ويلزم الناس الكل تسالم، كما قلنا راهو ماهيش مهمة الإيمان فقط. على الأقل الإيمان يساعدوه المصلين. ويطلبوا منه شنو نجموا نقدموا شنو نجموا نعملوا نجموا نوصل برشا حاجات عندنا ان شاء الله في الاخير ثلاث دقائق اللي مازالوا ان شاء الله من هناك صعيد ان احنا كونا جمعيه الائمه جمعيه الخطابه والعلوم الشرعيه الحمد لله قاعدين نفسكم مع بعضنا قاعدين نخدموا قاعدين نحبوا نعملوا برشا اشياء ووفقنا ربي باش عملنا قافله الاغاثه لولايه البوزيد ما سمعتوش بها من فضل الله كان طولها ما بين 10 و15 كيلو متر يعني ما شاء الله ووزعنا قرابه مليار على رياسه الليموزين والمحسنون بفضل الله تعالى ثم عن طريق المحسنين الخيرين اللي معبين السابق والناس تدعي لكم رايد الخير وعملنا شعار الاخوه قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه وكتبنا مش نقصنا كجياويات قلنا لهم اخوانكم في مساجد السفاقس وائمتها يحيون احرار في الليموزين وعملنا خطاب حتى في الرجال وفي بعض المناطق في المدارس وكذا والناس تدعي بالخير على تفاقم وعلى المخيمات في المساجد وعلى الأئمة قاعدين نقضيو على كل جهويات قاعدين نقربوا في ألف القلوب إن شاء الله عندنا برشا برامج كبيرة إن شاء الله باش نعملوا نشاط اجتماعي في الجامعة نحبوا الجامعة نرجعوا له نشاط الدور إن شاء الله نفكروا باش نعملوا حفل تزويج جماعي في الصيف مبادرة من أئمة المساجد قاعدين نفكروا من أشياء من نوع ذاك نحبوا الجامعة يرجع له دور ان شاء الله دور بتاع عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اكبر مركز اشعاع في المجتمع. الحمد لله في بادئ في جامع استاذ بتاع فيزياء عمل يوم تطوعي باش يقري سمات البكالوريا بالفيزياء بلاش. مش معك الجامع ومش يجيو الشباب حتى ما يصليش في الجامع مرحبا به في بيت من بيوت الجامع. هذا هو العمل توا يلزمنا نركزوا عليه باش نجيبوا الناس وما شابه ذلك وراهم متاكدوا خايف قدام الكل. كل واحد منهم لو كان يبدع فكرة واحدة استعانة بالله تشوفوا الجامعة كلها باش تولي في المجتمع ويدينا معارك بعضنا على المسؤوليات وعلى تفاهم الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.